الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله. ولا زلنا في كتاب الطهاره، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفيه غسله. احاديث الباب: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بمعه فأتبعه بوله ولم يغسله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بشأن بول الغلام، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبركهم ويحنكهم. الصبي هو ذكر من الأولاد، ومعنى أنه يبرككم أن يدعو لهم النبي ببركة صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك يمس يعني يمسح على رؤوسهم وعلى أجسادهم، ويحنكهم. تحنيك هو أن يمضغ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من التمر ثم يخرج هذا التمر هذا ويجعله في فم الصبي. وكان الأنصار يعني أول ما يعني لا إذا ولد الطفل لا يرضعونه حتى يدخل في جوفه شيء من ريق النبي صلى الله عليه وسلم بركة فيه، فيكون أول شيء يدخل بطنه في الدنيا شيء من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التبريك والتحنيك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، يعني ليس سنة لغيره أن يصنع هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، تبرك بعرقه وبدعابه وبفضل ربوئه وبثيابه وبشعره. النبي المبارك صلوات الله وسلامه عليه، وهذا خاص وليس لغيره. فتقول من كانت يعني يؤتى النبي بالصبيان فيبركهم ويحنكهم، وكان يجلسهم في حجره صلى الله عليه وسلم. فأحيانا طفل يعني يبول على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يتبعه الماء، يعني يرش الماء على مكان البول ولا يغسل، يعني غسل يتبعن يعني يصب الماء حتى ثم يعصر الماء المغسول ثم المغسول، وإنما فقط يعني يرش عليه الماء فيبلله. واخذ من هذا ان بول يعني الغلام ليس بنجس النجاسه التي يجب ان تزال يعني كل اثارها، وانما هو نجس نجاسه مخففه وممكن تخفيفه يعني هذه النجاسه بالماء فيرش، يعني من الماء ولا يلزم فيه أو يجب فيه الغسل الكامل له. فسيأتي الحديث يغسل من بول الغلام، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجار. نعم. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. نعم. وهنا أتي بصبي يرضع، ما يدل على أنه كان يؤتى كذلك بالصبيان بعد يعني رضاعهم بعد أن يكون لهم مختان. فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي رش يعني على بوله ولم يغسل صلوات الله وسلامه. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن المعين. حدثنا محمد بن رمح بن المعاذر أخبرنا الليث بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبات، قال فلم يجد على أن نضحا بالمعاق. هذا حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت بابن الله صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم فضعته يعني في حجره وأنه بات، وهذا الطفل قالت لم يأكل الطعام يعني كان في وقت الرضاع. فطبعا الحكم الصبي بعد أكل الطعام بوله كبول الكبير فيجب غسله، لأن الصحيح أن البول نجس. قالت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال في حجره نضحه الماء، والنضح هو الرش، يؤخذ بماء فيرش مكان يعني البول ولا يغسل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو النافل وجحير بن حرب جميعا عن ابن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد، وقال فدعا بماء فرش. وحدثني حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس بن يزيد ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ام قيس بنت محسن وكانت من المهاجرات الاول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اخت ركاش بن محسن احد بني اسد بن خزيمه. قال اخبرتني انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم باذن الله لم يكره ان ياكل الطعام. قال عبيد الله اخبرتني ان ابنها ذات بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلها. قالت الشرح فيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن الصبيان فيبرك عليه ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وفي الرواية الأخرى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وفي رواية أم قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام ووضعته في حجره فبال فلم يجد على أن نضح بالماء. وفي رواية فدعا بماء فرشه. وفي رواية فنضحه عليه ولم يغسله غسلها. الصبيان بكسر الصاد هذه اللغة المشهورة، وحكى ابن جريج ضمها قول الصبيان. لكن صحيح الصبيان. نعم. الصبيان. نعم. قوله فيبرك عليه أي يدعو له ويمسح عليه. وأصل البركة ثبوت الخير وكثرة. نعم، معنى البركة ثبوت الخير وكثرة. فالمبارك كثير الخير. نعم. وقوله فيحنكهم، قال عن اللغة التحنيك أن يمضغ التمر أو نحو ثم يدلك به حنكة صغيرة. نعم. وفيه لغتان مشهورتان حنكته وحنكته، التخفيف والتشديد. والرواية هنا فيحنكهم بالتشديد، وهي أشهر اللغتين. وقولها فبال في حجر الشقاق بحرف الحاء وقصيها لغتان مشهورتان. وقوله بفتح يرضع هو بفتح الياء اي رضيع، وهو الذي لم يفضع. نعم. اما احكام البعض ففيه استحباب تحنيك المولود. هذا الكلام استحباب تحنيك المولود ليس على اطلاق، يعني ما صحيح استحباب تحنيك الموضوع، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفعل هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا خاص بالنبي لأن النبي يعني مبارك صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يتبرك بآثاره ولا يتبرك بآثار غيره. لم يأتي أن الصحابة وغيرهم كانوا يتبركون بآثار يعني فضلائهم مثلا كأبي بكر أو عمر أو غيره، وأنه كان يعني أحد يصنع، وإنما هذه التبرك بهذه بهذا فهو بإنما هو خاص من النبي صلوات الله وسلامه. نعم. وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل. هذا الذي قاله الإمام نووي لا دليل عليه، ما في دليل على تبرك بأثر الصديق، وأنه يقتدى فيهم بما يقتدى فيه بالرسول، بأن يتبرك بعرقهم أو بثيابهم أو بشعرهم. أما هذا فقط خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما. وفيه استحباء حمل الأطفال لأهل الفضل للتبرك بهم. السلام. نعم. سواء في هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها. وفيه النسب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. وفيه مقصود الباب وهو أن بول الصبي يكفي فيه النظر. نعم، مقصود الباب يعني السبب في سياق الحديث في هذا المكان هو يعني بيان أن بول الصبي إنما يكفي فيه النضح ولا يشترط فيه الغسل. نعم. وقد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجاهل على ثلاثة مذاهب. نعم. وهي ثلاثة أوجه، وصحابنا الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي. نعم. ولا يكفي في بول الجارية. نعم. بل لا بد من غسله كسائر النجاسة. نعم. والثاني أنه يكفي النطق فيهما. والثالث يعني على هذا يعني المذهب هذا الذي يقول بأنه يكفي النطق فيهما في بول الصبي والجارية، فيقيسون الجارية على الصبي، وهذا القياس مع الفارق، وقد جاء الحديث لأنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام. ثم إن الذين كان يعني يصنع بهم هذا عند النبي إنما هم الصبية وليس يعني البنات. نعم. والثالث لا يكفي النضح فيهما. نعم. وهذا الوجهان حكاهما صاحب التتمة من أصحابنا وغيره، وهما شاذان ضعيفان. طبعا يقول لا يكفي النضح في بول الصبي يخالف الحديث هذا ظاهر واضح. وممن قال بالفرق علي بن ابي طالب وعطاء بن ابي رباح والحسن البصري واحمد بن حجر والحافظ بالفرق يعني بين بول الصبي وبول الجار. نعم. وجماعه من السلف واصحاب الحديث وابن وهب من اصحاب مالك رضي الله عنهما. نعم. وروي عن ابي حنيفه. وممن قال بوجوب غسلهما ابو حنيفه ومالك المشهور عنهما واهل الكوفه. واعلم ان هذا الخلاف انما هو في كيفيه تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته. نعم. وقد نقل بعض اصحابنا اجماع العلماء على نجاسه بول الصبي وانه لم يخالف فيه الا داود الظاهر. نعم. قال يعني من باب انه من جمله الابوال يعني، وان البول وجع نجس يعني، وأنه ليس لأن بول الصبي طاهر، إنما قيل خفف في طهارته يعني لعموم البلوى به، وأنه كان يرسل الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الخطاب وغيره: وليس تجويز من جوز النضح للصبي من أجل أن بوله ليس من أجل، ولكنه من أجل التخفيف في ذلك. نعم. فهذا هو الصواب. واما ما حكاه ابو الحسن بن بطال ثم قال العياض عن الشافعي وغيره انهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح فحكايه باطله قطعا. نعم. واما حقيقه النضح هنا فقد اختلف اصحابنا فيها، فذهب الشيخ ابو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي الى ان معناه ان الشيء الذي اصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسه. القول بأن الغمر بالماء يخالف عن النضح، النضح هو الرش أو صب شيء من الماء المتفرق على يعني على مكان البول، هذا هو معنى النضح. أما الغمر بالماء فإن هذا غسل وليس نضح. نعم. قال: وإنما يخالف هذا غيره بأن غيره يشترط أصله لا أحد وجهه أو على أحد وجهه. وهذا لا يشترط بالاتفاق. وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر الماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطعه، بخلاف الكاثرة في غيره لأنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء وإنقاذه من المحل وإن لم يشترط أصله، وهذا هو الصحيح المختار. ويدل عليه قولها فنضحه ولم يغسله، وقوله فرشه أي نضحه، والله أعلم. ثم أن النضح إنما يجري ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، أما إذا أكل الطعام في جهة التغذية فإنه يجري الغسل بلا حرج. نعم. والله أعلم. باب حكم المني. حديث الله. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبا، فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله. ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا في صلي فيه. قول هنا باب حكم المني. المني أولا هو هذا السائل الأبيض الذي يخرج يعني عند الجماع أو عند الاحتلام من الرجل. والباب حكمه في هل هو نجس ويجب إزالته أو هو يعني حكمه دون النجاسة. والحديث الأول الذي ذكره المؤلف هنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا يعني نزل بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها نزل ضيفا، فقام وجلسه في يعني في الصباح يغسل ثوبا، فقال فعلمت انه احتلم، فقالت له انما كان يكفيك ان تغسل مكان يعني مكان الاحتلام مكان نزول المني، وقالت انا كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ويخرج واثر بقع الماء كان في الثوب، وما كان يشترط غسل كل الثوب الذي جامع فيه الرجل أو احتلم فيه، بل إذا غسل المكان نفسه الذي أصابه المني فإن هذا يكفي. نعم. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كنت أفركه يعني إذا جف، فإذا جف المني فإنه يجزئ فيه الفرق، فرق وإخراج يعني آثاره وأجزائه من الثوب، ثم يعني يصلى فيه ولا يكون نجسا بذلك. وإذا أتبع بعد الفرق الأجف بالماء فهذا الأول. وجاء في رواية أخرى أنها كانت تفركه يعني ثم تغسله بالماء بعد الفرق، وكان النبي يصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان حديثا، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد بن سليمان حدثنا ابن ابي عروبه جميعا عن ابي معشر حديثا، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا هشيم عن مغيره حديثا، وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الاحدث حديثا، وحدثني ابن حاتم حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا سرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حق المني في من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. نعم. فرواية الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت قالت كنت أحطه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحط هو إزالة إذا كان له يعني وجود و جرم، فقالت يعني كنت أحبه، وكان إذا جف يقول كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ويخرج وإنه يعني فيه بقع الماء وأثر بقع الماء. والشاهد أنه لا يشترط يعني غسل الثوب كله الذي قد أصابه المني، وإنما يعني فقط إذا كان جافا ويفرك ويزول أثره فيصلى. وقد أخذ بهذا من قال بأن المني طاهر، لأنه لو كان نجسا كبقية هذا لا وجب يعني غسله هو التشديد في غسله بالماء يعني. إذا كان يكتفى بالفرق إذا كان جافا فإنه يدل قال ويدل على فرج. والآخرون قالوا نجس لأنه كذلك فهم أنه يزال وجاء أنه يغسل بالماء فدليل على كان نجاسته كسائر النجاسات. ثم الذي يستدل بنجاسته كذلك يقول أن كل خارج من السبيلين فهو نجس. ما في شيء خارج من السبيلين يعني كالبول والمني والمذي والودي كل ما يخرج الدم والحصى كل ما يخرج من السبيلين فالصحيح أنه نجس. لكن قد يكون بعض هذه الأشياء بعضها أقل يعني نجاسة من بعض. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا ابن هيه عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عاشية بنحو حديثه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن مشف عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل به. فهذا الحديث ظاهر وأنه لا يجب غسل الثوب كله وإنما يغسل الموضع الذي أصابه المني. وأن النبي كان أحيانا يخرج إلى الصلاة و يعني أثر بقع الماء أثر الغسل فيه صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حديثا وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن مبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني. وأما ابن مبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن جواد الحنفي أبو عاص حدثنا أبو الأحمص عن شبيب بن قرقة عن عبد الله بن شهاب الخولان قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقال ما حملت على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا قتلت فقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابكا بظفري. نعم هذا الرواية هنا جاءت مفصلة عن يعني الرواية الأولى وهو أنها قالت لهذا الذي يعني أخبرتها جاريتها أنه يغسل ثوبيه وعن ثوبيه يعني إزاره ورداءه فقالت لما صنعت هذا؟ فقال أغريته ما يرى النائم في نومه. فقالت كان يكفيك هل رأيت شيئا؟ رأيت يعني أثر للمني؟ فقال لا. فقالت أنا كنت يعني أحكه يابسا بظفري من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا يدل على أنها لم تكن تغسل الثوب كله وإنما يعني تزيل المني هذا إذا كان جافا تزيله ثم بعد ذلك تزيله الماء وتغسله أي تغسل الموضع فقط الذي أصابه المني ولا تغسل الثوب كله. نعم. قال في الشرح فيه أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجدرك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركعا فيصلي فيه. وفي الرواية الأخرى كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وفي الرواية الأخرى أن عائشة قالت للذي احتلم في ثوبي وغسلهما هل رأيت فيهما شيئا؟ قال لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلت لقد رأيت غسلته فقد رأيته وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفره. اختلف العلماء في طهارة المني العادي فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته إلا أن أبا حنيفة قال يكفي في تطهيره فرقه إلا كان يابسا وهو رواية على أحد. وقال مالك لا بد من غسله رطبا ويابسة. وقال هذا هو الصحيح طبعا. يعني كلام مالك هو الصحيح أنه لا بد من غسله. فلا يكتفى بالفرق. الفرق هذا فقط إنما هو يعني إذا كان جافا ثم لا بد يتبعه في الماء. إنما حديث أمنون عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أنها كانت تصنع هذا في الجزء الذي أصابه المني ولا تغسل الثوب كله. فالفرق ثم يتبعه بعد ذلك بالغسل. نعم. وقال إليه هو نجس ولا تعاد الصلاة منه. لا تعاد الصلاة منه يعني إذا يعني علم أنه صلى في ثوب أصابه مني ولم يكن يعلمها فلا تعاد لا يعيد الصلاة. وهذا كسائر النجاسات. فإنه إذا صلى الإنسان في ثوب النجس لا يدري أن ثوبه نجس ثم اكتشف بعد الصلاة أن ثوبه نجس فإنه لا يعيد الصلاة. أما إذا كان ثوبه نجس وتعمد أن يصلي فيه كان يعلم هذا فهذا صلاته باطلة لا شك. اشترط هذا الذي يقول بأنه نجس ولا تعاد الصلاة فيه يعني إذا نسي إذا كان ناسي أو لا يعلم جاهل بأن ثوبه فيه نجاسة فإنه لا يعيد الصلاة. يعيد الصلاة التي يعني قد فرغ منها وصلى. أما إذا علم قبل الصلاة فلا يصلي فيه وإذا علم أثناء الصلاة يجب أن يخلع. يعني يجب كذلك خلعه يعني ولا يتم الصلاة كما خلع النبي عليه عندما كان يصلي فخلع عليه. فقيل له رسول الله يعني لما خلع الصحابة بعده نعالهم فقال له لما خلعته فقال رأيناك خلعته فخلعنا. فقال إنما أتني جبريل فأخبرني أن بن علي نجس فخلع الله وهو في الصلاة. فدل الحديث على أنه لا يصلى في يعني في ثوب أو في نعال نجسة وأنه يجب خلعها إذا كانت على هذا النحو. وأن الوقت أو الجزء الذي صلاه وما فاته من الصلاة في النجاسة لا يعيده. فإن النبي لم يعد صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم. أو لم يبدأ من جديد عليه الصلاة. وإنما استمر في صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الحسن لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا وتعاد منه في الجسد وإن قل. كل هذا لقول الحسن هذا كله لمن لم يكن يعلم. وهذا التفريق الحسن بين أن يكون في بدنه وأن يكون في ثوب. فقال إذا كان في وجد أنه في بدنه يعني احترم أثر المني في بدنه وصلى وهو جاهل أنه قال يعيد الصلاة. أما إذا كان في ثوبه فإنه لا يعيد الصلاة. طبعا هذا التفريق ليس بناء على يعني نص وإنما اجتهاد من الحسن رحمه الله. ولكن الصحيح أنه إذا اكتشف أن المني كان في الثوب أو في البدن وصلى وهو ناسي أو جاهل ما درى إلا بعد إتمام الصلاة فالصحيح أنه لا يعيد. وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايات وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث. وقد غلط من أوهم أن الشافعي رحمه الله تعالى منفرد بطهارته. ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرق. فلو كان ولكن هذه الرواية رواية الفرق حقيقة أنه يعني من قال بهذا فهمها على غير وجه. فإن الفرق إنما هي مقدمة للغسل وأنه لا يكتفى بفرقه فقط. نعم. فلو كان نجسا لم يكن فركه كالدم وغيره. نعم. قالوا ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنسك واختيار النظافة والله أعلم. نعم. هذا حكم مني الآدمي. ولنا قول شاذ ضعيف أن مني المرأة نجس دون مني الرجل. وقول أشد من أن مني المرأة والرجل نجس والصواب أنهما طاهران. وهل يحل أكل المني أكل المني الطاهر؟ هذا طبعا كلام الإمام النووي في طهارة المني تبع لقول الإمام الشافعي الذي وصل الإمام الشافعي، والصحيح أن هذا القول ليس بصحيح، وأنه مبني على يعني الظن بأنه يكتفى فقط بالفرك دون الغسل، وإنما الفرك هو مع الغسل، وأنه شأن المني شأن كل خارج من السبيلين، وكل خارج من السبيلين شأنه النجاسة، وأنه يجب يعني تطهيره ونجاسة. وهل يقال هذا القول الشاذ هذا الذي يقوله الإمام النووي مبني على القول بالطهارة إذا كان طاهر، إذا كان طاهر يقول لك هل يجوز أكله ولا ما يجوز أكله؟ فهذا مبني على يعني هذا الرأي بني على القول بالطهارة. نعم. وهل يحل أكل المني الطاهر؟ فيه وجهان أظهرهما لا يحل، لأنه مستقدر فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا. وأما مني باقي الحيوانات غير الآدمي فمنها الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، وحيوان الطاهر ومنيها نجس بلحمة، وما عداها من الحيوانات في منيه ثلاثة أوجه، الله صح أنها كلها طاهرة من مأكل اللحم وغيره. على كل حال يعني الصحيح في مني الآدمي أنه نجس، وأنه يعني هذا القول قول الشاذ هذه في أكل مبني على طهارته وهي مبني على باطل، وإن كان في أوهام الطب الآن الاستشفاء به استشفاء المنية هذا من يعني الأوهام أو التداوي بالنجاسات فلا يحل. أما بالنسبة لمني الحيوان فما ما أقول اللحم يعني إنما جاءت النجاسة فقط في دمه وبوله وعذرته، أما في المني ما جاء فيه شيء، ولذلك مثلا أكل الخصيتين مثلا يعني في ذكور الأنعام كالبقر والإبل والغنم تجائز، وإن كان في هذه الخصيتين شيء من يعني من المني يعني وهي مجمع المني فيجوز أكلها بلا خلاف، فالقول بأنها يعني بالنسبة للحيوان مختلف عن يعني عن الإنسان لا شيء. نعم. والثاني أنها نجسة. نعم. والثالث مني مأكول اللحم طاهر ومني غيره نجس. الله أعلم. هذا هو الصحيح. نعم. وأما ألفاظ الضار ففيه خالد بن عبد الله مني الباقي في يعني بالباقي في في في أعضاء يعني، أما الخارج منه فلا شك أنه كذلك مثل البول فلا يجوز أكله، يعني البني المنفصل مثلا من الثور والكبش فهذا حكمه حكم البول، فهذا ما يجوز أكله ولا يجوز، وإذا وقع على شيء يجب تطهيره لا شيء. نعم. وأما الخالد الضار ففيه خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر واسمه زياد بن كليب التيمي الحنظلي الكوفي، وأما خالد الأول فهو الواسطي الطحان، وأما خالد الثاني فهو الحذاء، وهو خالد بن بهران أبو المناس بضم الميم البصري أبو المناس، وفيه قولها كان يجرك هو بضم الياء وبالهمزة، وفيه أحمد بن جواس وهو بجيم مفتوحة ثم واو مسددة ثم ألف ثم سين مهملة، وفيه شبيب بن طرقد وهو بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء وفتح القاء، وفيه قولها فلو رأيت شيئا قتلته هو استفهام استنكار حذفت منه الهمزة تقديره أكنت قاتله معتقدا وهو بغسله وكيف تفعل هذا، وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا لنخري، ولو كان نجسا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهتم بحقه. الله اعلم. وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة خرج الماء، وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والأظهر طهارتها. هذا ليس أظهر، بل الصحيح أن هذه نجس، كل ما هو يعني ما يخرج من السبيلين فهو نجس، وأنه يجب التطهير ويجب غسل. نعم. وتعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا الاحتلام مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تلاعب الشيطان بالنار، فلا يكون المني الذي على ثوبه صلى الله عليه وسلم إلا من الجماع، ويلزم من ذلك مرور المني على موضع أصاب رطوبة الفرج. هذا يعني هذا الأول أن فهم خاطئ، لأنه ممكن أن يكون المني يعني حصوله من النبي غير الجماع، أن النبي كان يباشر صلى الله عليه وسلم ويباشر في غير الفرج، فخلي يكون مع المباشرة يكون المني، مو شرط أن يكون المني يعني بالجماع، وأن المني الذي حاصل في ثوب النبي إنما هو بعد الجماع وخروج المني من يعني من فرج المرأة، هذا ليس بصحيح. فالقول أنه هو لازم منه هذا، وبالتالي يلزم منه يعني طهارة الرطوبات التي في فرج المرأة، كلام مبني على يعني على عدم فهم الأمر، هو صحيح. نعم. فلو كانت الرطوبة نجسة لتنجس بها المني ولما تركه في ثوبه ولما اكتفى بفرجه. نعم، هذا فهم خاطئ للأمر. نعم. وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة خرج المرأة بجوابين، أحداهما جواب بعضهم أنه يمتنع استحالة الاحتلام منه صلى الله عليه وسلم، فقالها متلاعب الشيطان، بل الاحتلام منه جائز صلى الله عليه وسلم وليس هو متلاعب الشيطان، بل هو خير زيادة المني يخرج في وقته. والثاني أنه يجوز أن يكون ذلك المني حصل بمقدمات الجماع فسقط من شيء على الفور. لا، القول بأن النبي يعني كان ممكن أن يقع منه الاحتلام هذا قول ليس بصحيح، لأن رؤية النبي كلها حق صلواته وسلم، النبي لا يرى باطلا، فلا يرى باطلا لا في اليقظة ولا في المنام صلواته وسلم، ما رأى النبي في النوم يحق، ولا شك أن الاحتلام من جملة الباطل، الاحتلام إنما هو من جملة الباطل، فما ليس صحيح أن هذا، ولم يأتي يعني أي نص يجوز هذا أو يبين أن النبي كان يحتلم يعني في نومه صلوات الله وسلامه عليه. أما حصول المني في ثوب النبي فإنه قد يكون بالمباشرة. نعم. وأما المتلطخ بالرطوبة فلم يكن على الثوب، والله أعلم. نعم. باب نجاسة الدم وكيفية غسله. نعم. حديث الباب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة حديث، وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي به. نعم. هذا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يعني إحداهن يصيب ثوبها يعني الدم تحصل من دم الحيض، ثم تصنع فيه يعني كيف تطهره؟ فقال النبي: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تغسله ثم تصلي فيه. والحث اللي هو يعني المبالغة في الإزالة، وقرصه اللي هو يعني ضغطه بشدة بالماء ثم تغسله ثم تصلي فيه. والحديث دل على وجوب تطهير ثوب من الحيض، وأن دم الحيض نجس وشد بل هو أشد النجاسات، وأنه يعني يجب غسله ويعني إزالة أثره سواء من الثوب أو من البدن. نعم. وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير حديثا، وحدثني أبو الطاهر، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن حارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سالم. قال في الشرح فيه أسماء رضي الله عنها قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب جوها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقربه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الحيضة بفتح الحاء أي الحيضة، ومعنى تحته تقشره وتحكه وتنحته، ومعنى تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل. وروى تقرضه بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء، وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء مجددا. قال الطابري رويناه جميعا ومعنى تنضحه تقصره وهو بكسر الضاد تنضحه كذا. قال الدواري وغيره. وفي هذا الحديث وجود غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئ لأنه ترك المأمور به. نعم، يعني الغسل يجب أن يكون بالماء وليس بأي مائع كالخل أو الكحول أو غيره، فإنه لا يطهر. لما الذي يطهر ولا يبقي أثر يعني بالنجاسة هو الماء. نعم. وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين. وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدل بل يكفي فيها الإنقاء. إيه أنا ما اشترط العدد أن يغتسل سبعا، ما قال اغسلي سبعا أو تسعا أو ثلاثة أو أربعة، وإنما مقصود الإنقاء لا يبقى أثر في النجاسة. نعم. وفيه غير ذلك من الفوائد. نعم. واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء، فإن كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة ولا حكمها. إن كانت النجاسة حكمية، نعم. حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة ولا تجب زيادة. نعم. ولكن يستحق الغسل ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وقد تقدم بها. وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من إزالة عينها، ويستحق غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة. وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله فيه وجهه؟ الأصح أنه لا يشترط. وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يمر، بل قد حصل الطعام، وإن بقي طعمهما في الثوب نجس، وإن بقي طعمهما في الثوب نجس، فلا بد من إزالة الطعام. يعني هذا القول، الأقوال هذه يعني ممكن يكون مو مبني على، فإن بقاء لون النجاسة يعني النجاسة أي أثر لها كالرائحة أو اللون أو الطعم، لكن تبقى أي أثر لها فإنها باقية. فالقول بأن إذا بقي لون النجاسة في الثوب فإنه لا يضر ليس بصحيح، فالبقاء لون النجاسة دليل على أن هناك أثر، فإن اللون هذا من أثر النجاسة، فيجب الغسل حتى لا يبقى يعني أثر النجاسة لا بلون ولا برائحة ولا بوجود عيني له. نعم. فلا بد من إزالة الطعم وإن بقيت الرائحة، وإن بقيت الرائحة في دين قول عن الشافعي أفصحهما يطهر والثاني لا يطهر. الصحيح هذا هو أنه لا يطهر. أي أثر يبقى للنجاسة ما دام بقي لها أثر من لون أو طعم أو ريح فإذا في نجاسة باقي أثر لهذه النجاسة. نعم. والله أعلم. باب الدليل على إن شاء الله. إن شاء الله. لا المقصود هنا طبعا دم الحيض في هذا حديث أسماء، وأما الدم جاء بأن دم الإنسان يعني حديث وآثار تدل على أنه ليس بنجس، أن البخاري باب وقال باب يعني وحشات إن شاء الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاته، وكان بعضهم يصلي وجرحه عمر صلى وجرحه يتعب دما. يعني لما طعن وقت صلاة الفجر وضع يده على جرحه وأكمل الصلاة وهو على هذا النحو. أخذ عبد الرحمن بن عوف قدمه للصلاة وبقي يصلي حتى يعني ولو كان يعني الدم نجس لقطع عمر الصلاة بعد أن يعني جرح. فهذا يدل على أنه ليس بنجس، وإنما يجب غسله كسائر المستخدرات. أما دم الحيوان مذبوح اللحم فالدم المسفوح منه طبعا حرام أكله، هذا نفس قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. سواء كان هذا مسفوح من الوديجين يعني عروق الرقبة، أو كان بفصل فصل عرق من عروق الحيوان كما كان تفعل أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية كانوا يأكلون الدم من الحيوان الحي، يأتون إلى البعير مثلا ويفقدون عرق من عروق، يقصوا عرق وبعدين يضعوا شيء هنا أو شيء تحت الدم حتى يصير فيه الدم، ثم يعني يقفل هذا العرق المفصول هذا ويأكل هذا الدم بعد أن يتجلط ويتجمد يأكله. فالدم المسفوح سواء مسفوح من الذبح أو مسفوح من العروق هذا لا شك أنه يعني ما يجوز أكله. وهل هو نجس؟ يعني إذا صاب الثوب أو صاب كذا يعني. الصحيح أنه كذلك ليس بنجس، وإنما يحرم أكله وليس بنجس. كل بعض يقول أنه نجس لحرمة الأكل، فما حرم أكله فكان هذا نجس كذلك. لكن جاء أن بعض الصحابة عبد الله بن مسعود أو غيره ذبح بعيرا وكان أثر الدم على رجله فصلى فيه، وفي أثر من أثر يعني الدم بعد الذبح المعروف من الذي يذبح قد يصيبه وصلى يعني وهو على يعني هذا النحو. ثم الدليل على أيضا يعني طهارة الدم دم الحيوان مأكول اللحم أنهم كانوا لا يؤمرون بغسل اللحم، ومعلوم أنه إذا اللحم يبقى في شيء من الدم في عروق الذبيحة أو يكون قد يعني فيه بعض الدم، وأنهم كانوا يضعون اللحم في القدر ويطلع قتار في قتار القدر من بقايا الدم هذا ولا يؤمرون بإزالته. فالشاهد أنه دل على أن فلو كان الدم نجس لأمروا بغسل اللحم وبإخراج البقايا التي من الدم في العروق في عروق الذبيحة. فهذه أنا على كل حال أدل على أن دم حيوان مأكول اللحم ليس بنجس، وأن المحرم فيه هو الدم المسفوح، الدم الذي يسفح، ومعنى المسفوح اللي هو المكبوب أو المصبوب، فالذي يصب ويخرج من يعني عروق الحيوان فهذا. وأما الحيوانات النجسة فنجسة كلها عرقها ودماؤها لا خلاف فيها. سيأتي إن شاء الله بالنسبة للدم يعني دم الإنسان في حديث إن شاء الله. نعم. أما دم الحي فلا شك في نجاسته وأنه من أنجس النجاسات، لقول الله تبارك وتعالى: يسألون عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهر فأتوهن. وحديث يعني حديث أسماء السبيل كان السابق وحديث كذلك أن النبي أيضا سألت امرأة من الأنصار كيف تطهر، فقالها تتبعي أثر الدم، وأنها يجب أن تتبع أثر الدم وأن تغسله وأن يعني تطيب الموضع بعد ذلك. بعد هذا فدل على أن دم الحيض من أشد النجاسات.